بين الكفر والفاجر وبين القوم والصالح. فعندما نقول هذا القوم كفر فلا يعني ذلك ان كل من قاله يكفر، انما هو قول كفر. اما من قال فقد يكون كافرا وقد يكون معذورا على تقصيره قد ذكر له في الاخره. لكن هذا الكلام بذاته اعتقاد انه لا يعرف له من يدور به الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نزلت به مصيبه، هذا كفر مليء لله سبحانه وتعالى. فلا يغرنكم من يضلل ويقول انه يقول لا بد من ادور به من الخلق. يقول انا ما اقول ما يقصد ما لمن ألوذ به هكذا من الخلق، يقول ما لمن ألوذ به من الخلق. طيب هذا اللي يقول أنا ما أستجيب لأحد من الخلق إلا برسول الله. هذا ما في هذا، هو هذا هو كونه لا يستجيب إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك. إذا استجاب فيه صلى الله عليه وسلم وبغيره من الخلق فهذا مشرك. فلا يستجيب الشرك أنه يقول لا يتعلم فيه أي من الخلق. معلوم هذا، هذا هو كلامه يقول ذلك، كلامه يقول ذلك. وإن كان قد يفهم منه أنه ما ليس له مدلول فيه مطلقا، يعني لا كل مخلوق. لكن على كلا المعنيين، إن كان يقول إني ما ألوذ بأحد حتى بالله ما ألوذ به إلا برسول الله هذا كفر واضح. وإن كان يقول ما ألوذ بأحد من الخلق إلا بالله وبرسول الله وبالله أن يلد الاثنين هذا فقط، قلنا هذا هو الشيخ، لأنك أشركت مع الله غيره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من جهود الدنيا ورغبتها ليس هناك غلو أكثر وأبحث من هذا الغلو. إذا كان من جهود صلى الله عليه وسلم الدنيا وبغتها، ما هي بغتها؟ الآخرة. الدنيا والآخرة من جهوده، يعني بعثه من جهوده. طيب، ماذا نقل لله عز وجل؟ من أين لنا هذا القول؟ هذا من المبالغة الفاحشة ومن علوم تعريف الجوف والقدر. إذا كان ما في الجوف، وقد سبق معنا في حلقة الماضية أن الجوف قد كتب الله تبارك وتعالى فيه كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، وكل ما يقع وما كان وسيكون مكتوب في الجوف. فإذا كان من علمه صلى الله عليه وسلم ما في الجوف، أي غير علم الله صلى الله عليه وسلم. هذه المبالغة يقول صلى الله عليه وسلم لا تقروني كما أقرأ النصارى في الميت. لا تقروا صلى الله عليه وسلم، وإنما أنا عبد. تقول عبد الله أسمى الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بالثناء الذي ليس لي على أحد من خلقه، والذي يكفينا أن نعلم أن نثني عليه صلى الله عليه وسلم به فيغنينا ذلك عن الزيادة وعن الابتداع بإذن الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الأدلة على ضلال هؤلاء الناس أن هذا الذي قال هذا الشيخ، هذا عاش في القرن السابع. طيب، الذين الستة القرون، هذا القرن السابع كان هذه الأشياء وتردد في هذه اللحاف الجزئية. طيب، إذا كانت هذه السنة حسنة وجيد وعليها علم وعليها ثواب، الذين ماتوا في الستة القرون التي قبل أن يوجد هذا الشاعر يقول كيف؟ لا تصير مساكين، لأنه ما جاء هذا الشاعر بس يعتمد الله عز وجل ولا يقول معذورين، يعني الذين يقولون هذا الكلام مأجورين. طيب لما يقول هذا المعذور؟ المأجور أفضل من المعذور، وإلا ما يؤاخذهم الله إلا كيف؟ فكر يعني يدخل هذا الأمور إلا فكر فيها ونفس عقول هؤلاء الناس. فكروا، الله تعالى أعطاكم هذه العقول، فكروا فيها. علموا القرآن، علموا السنة، علموا ما يقول، فكروا. فإن كان أمر مأجورين غير الصحابة ومتبعهم ومن بعدهم هذا الخير. يعني ما هم مأجورين، سألهم هذا الأجر، كانوا يقولون كما علمهم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ فكانوا يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. هذه صلاتهم. وما عرفوا هذه الأشياء. يجي بعض قرون واحد يعرف هذه الأشياء، وله من الأجر ما له، وله الثواب العظيم على أنه عمل هذا الحق وقال هذه الأشياء. إذا مساكين الصحابة اللي ما أدركوا هذا الأجر والذين خرجوا منه، يعني بإمكان هذول الآخرين أن يقولوا أيضا اللهم صل على ويزيد عنهم شر الأداء، أليس كذلك؟ إذا عندهم زيادة عن الصحابة، زادوا ما جاء من الصحابة، وزادوا عليه الأداء، مساكين من الصحابة، ما عندهم إلا نص المعرفة عن القرن الخامس عشر. لا والله، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دخل إلى حلقة للنص، وإذا رجل في حلقة الحلقة ويقول قولوا سبحان الله، قولوا لا إله إلا الله، قولوا الحمد لله، ويرددونا. فلما رآهم عبد الله بن مسعود قال: أيها القوم، إما أنكم أهلى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم على ضلال. ما فيه إلا أحد هذا الأمر، أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى تفعلوا فعلا لم يفعلوه ولم يأمروا غيره به، وإلا على ضلال. وهذا هو الواقع، كل من خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على ضلال. المقام لا يحتمل أكثر من ذلك، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الله المسلمين وأن يوفقنا جميعا للدين. هل يجوز تعليق المصحف في البيت او في السياره لدفع الضرر؟ هذا وذكر ايضا ما ورد عن بعض الصحابه انه كان يقوم بالعوده الى القصومه، ورد عن بعض السلف انه كان يعلق شيئا من القران. نعم هذا ورد عن بعض، لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبنا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وحده. واجتهاد بعض السلف في امثال هذا الامور قيل ما هو فهم منهم، فهم واجتهاد منهم لقوله سبحانه وتعالى مثلا: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقل اعوذ برب الناس، يعلمون انها اجتهاد وهذا فهم. وقد علم ابليس بما ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وهما يقيان الانسان الشيطان شر الشيطان، ويقيانه شر العلم وشر الكسب. فابقى ايضا هم قالوا هذا الطفل الذي يستطيع ان يقرا، اذا نعلم الاجتهاد منه، فهم منه، لكن هل كل اجتهاد مقبول؟ حتى لو كان صاحبه على درجه من العلم فهو مستعد له اجر الاجتهاد، لكن ليس له اجر الصواب. ولكن المجتهد المفيد له اجران: اجر الاجتهاد واجر الصواب. وقد توسع الناس في هذا الباب، اذا فتح يتوسع فيه الناس حتى يغيروا ما انزل الله تعالى هذا القران من اجله. فاننا لو اننا تصورنا ان تجمع الايه من السلف، هم يعرفون قيمه القران ويعرفون احترام القران، واطفالهم يعلمون احترام القران، لكن نحن الان مع هذا الجهل ناس تاركين الصلاه ويدخلون الجلسات وهذه الكفرات ربما عليه جلاله او عليها حيث او كذا او كذا، وتعلم تفسير في الايات عادي جدا، لأنه ليس رفع البدع إلى أي شيء وعدل. كما قال بعض السلف: إن البدع قد تبدو صغارا، تبدو صغارا ثم تعود كبارا. فهم يأتون إلى شيء بني على اجتهاد خطأ فيحولونه إلى بدعة، ثم يخطئون كلمات غير مفهومة وتوسلات واستغاثات بغير الله سبحانه وتعالى، ويقولون هذه أحوال مثل هذا، يقول هذا كذب. الله يرحمه. بعد سورة ياسين مثلا، لكن بعدين يقول بعد سورة ياسين: يا أصبح الخيل بغير الملل ونقطة النور البائس الأجل، يا من فيه حط بناء الحطب، يا آل ياسين بحق الأول وأحق النور ولا من الأجل وأظهر الكبرى ومن الغناء إحدى، أن يقول: كفى هوائي، انظروا حالك، انظروا حالك، قد زاد فلكي وانظرت حالك، أردتموا من خيرا خذوا عادة خذوا بثأري ويجبوا من أسنان هذا يصل الأمر إلى أن يكون الأمر تعلق بغير الله واستغاثة بغير الله. والأصل يقول لك هذا الفكر بعد سورة ياسين، لكن ماذا بعد ياسين؟ ماذا مع ياسين؟ حاجة ياسين، وهم يدخلون الصم لداخل العالم. أننا لا نستطيع أن نصنع شيئا إلا ما ورد في الدين، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله والله إن أيامنا لتضيق عن معرفة وتعلم ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. كم من العلم؟ كم واحد منها أحفظ البخاري؟ ربع البخاري؟ عشر البخاري؟ كم؟ كم كنتين وأنا أقولكم؟ كم؟ أوقات طويلة عن قراءة صحيح البخاري، أحيانا حتى عن قراءة كتاب الله عز وجل طويلة أوقات عن تعبدها، فكيف نضيقها عن العمل بها؟ ومن أين لنا الصلاة والوقت أن نحدث البدع وأن نتبع البدع؟ إلا وهو الضلال بعلمه، الانحراف عن الحق الواضح المبين، كتاب الله الذي بين أيدينا في كل مكان من المساجد والبيوت ووجوه إلى الحمد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي إن كان كل إنسان يقرأها ويسمعها يعرف عنها، يستمع الفوائد من الأحوال، من الأوراق، من الضلالات، من الاحتفالات. هذا من سلامة الشيطان لهذه الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عنها بيننا. موضوع الإرادة الكونية كما ما أكثر من مرة والمقام الآن ما يحتمل الكلام سائر في موضوع القلق. ما أقولكم بأن تغير أمور الإنسان شخص صالحة منه ويمكن العمل بها إلا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، وهل كل رسالة نفسها رسالة قبلها وهل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم مسلمة بالرسالات السابقة أم هي نفسها؟ شخص من قبلنا شرع لنا إدارة تجد من يقالبها، ما معنى الإدارة هذه تقال وهي صحيحة إذا كنت فهما صحيحا؟ ليس معنى شرع من قبلنا أننا إذا قرأنا شيئا في التوراة نعمل به، نقرأ في التوراة ونعمل به إلا إذا كان جديدا من يقالبها. شرع من قبلنا الذي جاء بديننا، الذي جاء بديننا نحن، إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم لأن أحد الأنبياء فعل كذا، أو جاء في كتاب الله تعالى أن أحد الأنبياء فعل كذا، فهل هذا شرع لنا؟ نقول هو شرع لنا ما دام جاء في كتابنا إلا إذا جاء شرعنا بخلافه. مثلا لما قال الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحق إذ نفشت فيه غنم القوم فكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا بين حكم واحد. الغنم اكلت حتى السلم، فجاءوا يتحاكمون الى سليمان عليه السلام، تحاكموا الى داود، حكم داود عليه السلام لان صاحب الغنم ياخذ الغنم، صاحب الزرع ياخذ الغنم مقابل ما اكل. حكم سليمان عليه السلام بان لا، صاحب الغنم ياخذ الغنم وينميها في مقدار ما ينفع صاحب الزرع، ياخذ الغنم وينميها ويستفيد من نمائها من اللبن من الحليب من الصوف من الكبد بقدر ما ياخذ صاحب الغنم الارض ويزرعها. فاذا عاد الزرع الى مثل ما كان عليه يدفع صاحب الغنم الغنم من صاحبها ويأخذ صاحب الغنم، يعني صاحب الزرع الذي يعيش الغنم يدفعها الى صاحبها ويأخذ زرعها. هذه بيعة، هذا الحكم حكم فيه وهو أصل كما قال الله سبحانه وتعالى: فهم لها سليمان الحكم الصواب. يعني هذا هو المعنى الأرجح من كلام المسلمين. فجاء بشرعنا غير ذلك، جاء بشرعنا أن الحكم يختلف مع تكفير الله لسليمان الصواب، لكن هناك قواعد عن هذا الحكم وما تدل على ذلك كثيرا، وهو أن الغنم إن كانت قد نفشت من صنع إنها المسؤولية على صاحب الزرع، إنها على صاحب الزرع أن يقي زرعها إما بحاجة وإما بوجه. وأما إن كانت قد تكفير للبيت فإن على صاحب الغنم أن يدفع قيمة ما أتلفته الغنم، لأن الليل ليس أفضل للرائع وبالتالي ليس أفضل للشراح. وأبدأ الزائر كما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هؤلاء بناتي كنا أطهر لكم، لما عرضها ليصد قومه عن الفاحشة، يعرف بناته ليصدهم عن الفاحشة. لما مثلا يعقوب عليه السلام يقول: نظريه ندخل من باب واحد وصف من الابواب المتفرقه. الكتاب ذلك من اشياء ذاتي بالقران والسنه من اعمال الانبياء من شرائع الانبياء. موسى عليه السلام لما قال الى قومه لجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، وكانت لهم بعض الشرائع في داخل لقاء قوم فرعون. احكام كبيره هل نقتدي بها هذه على اطلاقها؟ على انها تعرف قد تفهم اصحاب مختلفه، والا ما كانت يكون الحل. إذا ما جاءت الكتاب والسنة إن جاءت بشرعنا ما يقاربه، وإلا فذكر الله تبارك وتعالى له في كتابه أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له في حديثه يدل على أنه مشروع لنا، إلا إذا جاء بشرعنا ما يقاربه وهكذا. فهذه معنى قاعدة يقول الأخ الكل مثال ناسخ المثال قبلها لا يشترط، قد تكون ناسخة وقد لا تكون، لأنه إذا كان الأنبياء كان الذي يبعث إلى قومه خاص، فهنا وهنا الذي فلا يشترط أن هذا يشترط رسالة هذا، وإنما كان الذي يبعث أو كانت الرسالة تأتي رسالة جديدة إذا ترك القوم ما كانوا عليه من الإيمان ما انحرفوا عنه، فيأتي من بعده فتنسخ الشريعة الناوية لأنها عادة مسبوقة مسبقا عمليا في الواقع. وأما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن توصف لأنها ناسخة لما قبلها باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم بعد بعثته لا نبي بعده ولا دين ولا شرع إلا ما شرعه صلى الله عليه وسلم لنا مما أوحاه الله إليه فلا دين غيره. حتى من كان من بقايا اهل الكتاب على التوحيد فقد كفر الدين الذي يعتقدونه ووجب عليهم ان يدخلوا في دينه صلى الله عليه وسلم. لهذا الاعتبار ناقص لاعتبار التسليم، وهي انه صلى الله عليه وسلم انما بعث ليتمم البناء كما ذكر الحديث، البناء الذي استطيع به نبينا فاتم هذا البناء، وبعث ليتمم مكارم الاخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد دعا الشرعيه وهو جاء ليكملها وليكملها. وعد ليجني التوحيد وان شرع على ما قد جاء به من قبل. فالتوحيد لا يقول النص جميع الانبياء، كل نبي جاء الى قومه دعاه الى عباده الله وحده ودعاه الى التوحيد. هذا نفس الاعراف يقول هؤلاء الثلاثه علم الاسلام فريقين، يعني ممكن يكون هذا ممكن يكون هذا. طيب وحتى على هذه الاحتمالات هل يعني يملك النبي ان يعقد على نساء على اولياء ان يكون نبيا لغيره او لا يملك ذلك؟ يعني المهم ان هذه هي ان يقصد به او اما لا يقصد به. قلت ان المساله فيها اراء، والشاهد منها هو القضيه انه قد يكون الشرع لنا وقد لا يكون. لكن هذا السلام لا يوافق او يعذر بفعله لأنه مناه عن الاستفادة. لكن هل يحذر الآخرون يرفعون به؟ لو عملنا بهذا العمل يا أخي على هذا الكلام في الموارد عن بعض أننا نضيع كثيرا من الأمور الدنيا، لأن هناك واجبات ثابتة صحيح ضبوطها، وكان هذا عام السلف. لكن يوجد من الصحابة مثلا أو من التابعين من خفي عن التابعين، من لم يعلم وجه الحق في المسألة. كان بعض الصحابة يظنون أنه لا يجب على الإنسان غسل الجنازة إلا إذا أنزل الماء على وجهه ثابت في حالات كثيرة. يجي واحد نحن نقتدي بالصحابة لأن هذا اجتهاد خطأ ما ذكره الحديث أو لأي عذر من الأعذار. المهم المسائل كثيرة والأعذار التي نعذر بها كثيرة، لكن نحن نعمل بالصحيح ونعمل بالراجع والرؤية بالقرآن جاءت ونستعد نستخدمها. قراءة القرآن جاءت نحن نقرأها ونستخدمها. الأذكار في رأيك قبل النوم وضع نستخدمها، لكن التعليم لا، حتى لو كان الضعف القرآن. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع لن يخاف أو عام ثلاثة له ولأمته. هذا نقل الرجاء الإجابة قبل أن نتحكم به، إذا ما هو بالرفع. هو الصوت النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء هذا السبع عليه أنه توفى بهذا الشيء ولم يرى لنبي قبل. لكن هل هي الثالثة لأمته؟ الله أعلم. يعني يحتمل أن يكون ضعفا قوية لأمته، ويحتمل أن يكون من خاصة مما خص به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الخلاف التي حصل بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه كثيرا ما يقول الناس فيه بغير علم ولا هدى، حتى أن بعضا يقول كيف معاوية بن عبد الله الخلاء من موقفه من عجل كيف نرد على هؤلاء؟ هنا الكتاب الذي يدلنا على هذه القضية ببساطة، لا سيما أنهم لا يقتنعون إذا قيل لهم تلك حكمة سلمنا الله من دمائها بل أسلم أجدرها أجدرها من الكلام فيها. ما صدر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ننظر إليه من ناحية أولا من ناحية ما في القلب، يجب علينا جميعا أن تكون قلوبنا سليمة لأصحاب الحق الله عنه. بل ندعو الله عز وجل نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غفلة للذين آمنوا. ونترضى عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين كما قال الله تبارك وتعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فنترضى عنهم اثنين من هذه الناحية لا يكون في قلوبنا عليهم الحين ونكد جميع ما كتب بينهم نكد أمره من الله عز وجل. لا نقول في نفسنا مثل الذين نقول فيه من هذه الزاوية ونعلم أنهم كلهم بين الأجر والأجرين، إما مجتهد خفيف فله أجران وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد، وأن عرفهم جميعا لا إقامة الدين. وأما من يختلف من أجل الدنيا أو من أجل أي مرة من الوطن، وإنما كان كل منهم يرى أنه على الحق وأن القتال الذي وقع بينهم كان حتى الفريقين المتقابلين لم يكونا راضيين عما جرى تماما، وإنما كان بين القوم من المنافقين ومن المنافقين في الصفوف من كان بأجل الميراث. ولذلك تجدون أنه بعد المعركة بان الجميع يدخل كل فريق يدخل الصف الذين عنده بدون تمييز ويصلي عليهم بدون تمييز لانهم كلهم مسلمين وكلهم مدينون الحق ان شاء الله تعالى. من هذه الناحية الافضل والاولى بنا ان نتربى على الجميع ولا ندخل في هذه التفاصيل. من ناحية اخرى العلماء المجتهدون الذين جاءوا الكبرى على بحث الادله واستنباطها لا يحفظ عليهم أن يقرأ موقف فلان موقف فلان من الصحابة ويروا مطابقته للدليل فيخرج بنتيجة وهي أن فلان كان موقفه أفضل، أن فلان كان مقتنعا للرأي الراجح وأن فلان كان مجتهدا وكان مقتنعا بهذا. هذا لم يرد من يستطيع ذلك من يجد. فهذا لا يتناسب مع أصله، لأن الأمور لا شك أن كل مختلفين اختلفا فلا بد أن نصوب مع أحدهم. فمن كان لديه معيار لمعرفة المسلم من المخطئ فلا حرج عليه أن يرى ذلك مع سلامة قلبه على الطرفين ومع الترقي على الطرفين ومع عدم أدنى شيء مهم عدم وجود أدنى شيء مهم في قلبه على أي منهما. هذا هو الوجه. لكن نحن اليوم وأكثر المسلمين مما من النوع الأول الذي يجب عليه نتنطع عن الجميع، وكما قال بعض رضي الله تعالى عنه قال قوم قوم، قال بعض السلف لما سئل عن هذا عن ما سجر به الصحابه قال قوم حصلوا لخالق الجنه، الله سبحانه وتعالى وعد الجميع بالجنه والمغفره والتوبه، فما لكم وما سجر بينهم؟ انتم تقول دار اقصى دار اصواف دار، والله تعالى وهذا الذي نرجوه قد غفر للجميع رضي عن الجميع وأدخل الجميع الجنة والسارقة. لكن إذا كان ولا بد والله يصل على الكتاب، هناك كتاب العواصف من القواصف يعني نفذ للعرش أنا أتكلم كثيرا عن هذا الموضوع، وكذلك من هذه السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية أطال في هذه المسائل وجلاها بأوضح الجلال والبيان، فيأتي من القوية التي يذكرها غالب ذكر من الصحابة ويبين دليل علي رضي الله تعالى عنه ودليل معاويه وكيف ان هذا مجنون وان هذا مجنون وما كيف يمكن ان تفهم هذه الامور. فاذا كتاب العواصم من القواصم فمقدم عامه نعرف فيه ما ذكر بعض من هذا الشيء وكتاب من هذه السنه النبويه في تفصيل هذا الامور. ومعظم كتب العقيده تتحدث عن ذلك، وحتى اذا طلع القضية فيه كلام عن هذا في الاخير، ولعل الله لا يوجد نبي قبل آدم، أتوقع أخر سؤال، هل يوجد نبي قبل آدم وجاء لجد الشريعة؟ آدم عليه السلام لا يوجد قبله نبي، ولكن هو لما ظن أنه الأنبياء يأتون لجد السماء الذين قبلهم، بطبيعة الحال لا يقول فيهم آدم عليه السلام، لأنه معلوم أنه ليس قبله أحد، لكن من حيث أن الله سبحانه وتعالى كلمه ووقع فيه فهو نبي. ومن حيث أنه لم يرسلوا إلى قوم كافرين بالكفر فهو ليس برسول. ولهذا في الحديث الصحيح عند كل حديث الشفاعة يقال لنوح إنك أول رسول. فنوح أول رسول لأنه بعث إلى قوم كافرين بقوم الإيمان. آدم عليه السلام نبي لكن لا نقول رسول، نبي لماذا؟ لأن الله أوحى إليه. ليس برسول لماذا؟ لأنه لم يبعث إلى قوم كافرين وإنما أوحى إليه هو وكان هو وذريته وزوجه وذريته على التوحيد. هل يجوز القول بأن القرآن من ذات الله؟ القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، ونحن إن شاء الله من الابتداء من الحلقة بعد القادمة إن شاء الله نكمل الحلقة الثانية الموضوع هنا ونبدأ في موضوع الكلام وخلاف الناس فيه والراجع فيه. هذه قضية هل يجوز القسم بالقرآن؟ نعم يجوز القسم به لأنه كلام الله عز وجل ليس مخلوق. لا يجوز لنا أن نحلف بأي مخلوق ولو كان رسول صلى الله عليه وسلم ولو كان الكعبة ما يجوز، لكن القرآن يجوز لأنه كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوق. لكن ما معنى أنه يجوز أن يحلف كل وقت؟ أن ليس حتى الإيمان يحلف بالأصل وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والله مثلا جاء في القرآن والله جاء والله يقول والذي نفسي بيدي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأولى والأفضل مع جواز الثاني. والله تعالى من مر الباطل أنه ليس كل ما هو جائز معنى ذلك أنه مشروع. ذلك يجوز لك تأليف فوق الروع على يقول لك ان الصوفيه يقولون كيف يرد الله على النبي صلى الله عليه وسلم بحاله رد احدنا السلام عليه وهناك من يسلم عليه صلى الله عليه وسلم يقول الى الطعام لم يقل غير ذلك ما ظن الصوفيه يقول بها هؤلاء المتخيلون لان الصوفيه يقولون يكمل الانسان يقولون انه يحفر بروحه او بجسده في كل مكان يعمل فيه حضره هذا ما يشترط عليه يرد الصوفيه وهم يقولون له أشد من ذلك وهذا من عند غير نؤمن بالله وفضله صلى الله عليه وسلم